عايزنا ننساك وانت اللي مليت ايامي وسنيني وقلبي وعيني يعني وبعدين وياك يعني وبعدين وياك بعدين وياك ده انا بستناك تعرف يا حبيبي بقالي ايام وسنين وليالي هنعلي جرالي من قبل حبيبي لقاك من قبل حبيبي لقاك تعرف بجد صعبا عليا نفسي معرفش انا نفسي ابكي ولو الدموع تمشي لا كنت بقول ولا اشكي ولا كنت لحد هحكي تعرف بجد صعبان عليا نفسي معرفش انا نفسي ابكي ولو الدموع تمسي لا كنت بقول ولا اشكي ولا كنت لحد احكي العين تشتاق ألاقيك يا حبيبي قصادي كل ده وكمان مش راضي قال جاي تقول فراق قال جاي تقول فراق بتقول فراق كلها أيام وتجيني تقول داريني خدني في حضنك خديني ثانية في بعدك على عيني مش قادر ارتاح ولا نام لا ارتاح ولا نام تعرف بجد صعبا عليا نفسي معرفش انا نفسي ابكي ولو الدموع تمسي لا كنت بقول ولا اشكي ولا كنت لحد هحكي تعرف بجد صعبا عليا عايزنا ننساك وانت اللي مليت ايامي وسنين وقلبي وعيني يعني وبعدين وياك يعني وبعدين وياك بعدين وياك ده انا بستناك تعرف يا حبيبي بقالي ايام وسنين وليالي هنعلي جرالي من قبل حبيبي لقاك من قبل حبيبي